والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. يقول السائل فضيلة الشيخ، كما تعلم أن الأعمال الصالحة في هذه العشر ذو الحجة أجرها عظيم ونحن حجاج، فهل لنا أن نصوم هذه الأيام؟ فهل لنا أن نصوم؟ سائل كريم يقول إن الأعمال الصالحة في هذه الأيام في العشر الأول من شهر الحج، ونحن الآن نصوم، فهل هذا فيه أجر وخير؟ نعم، أساسا المسافر لا يصوم إلا إذا كان قادرا على الصيام. المسافر في أي مكان لا يصوم إلا إذا قدر على ذلك ولم يتعطل سفره ولم يصافي بقعوده بلا ذلك، ويجوز. فأنتم مسافرون، إن صمتم لكم أجركم العظيم، ما صمتم لا شيء عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، امرأة جاءت للحج وهي الآن في المدينة وتخاف أن تأتيها الحيض، فهل لها أن تستعمل حبوب منع الحيض حتى تأتي بالحج؟ سائلة تقول إني أخاف أن أحيض بعدما أحرم، فهل يجوز لي أن أستعمل الحبوب المانعة للحيض حتى أنجو من هذا الحيض؟ الجواب يجوز، يجوز، فعل هذا نساء الصحابة. يقول السائل فضيلة الشيخ، بالنسبة للحاج عند النوم هل له أن يتغطى من شدة البرد؟ سائل كريم يقول، هل للمحرم في ليلة باردة هل يجوز أن يتغطى وهو نائم؟ يتغطى لكن رأسه لا يغطيه، ويضع الإزار أو كذا على جسمه هكذا، ولا حرج، ما لبس ثوب ولا قميص. وهل له أن يستعمل إزارين ورداءين يا شيخ من شدة إزارين؟ نعم نعم، وله أن يستعمل إزارين ورداءين ولا حرج، ما هو ثياب ولا قميص ولا كذا، يلف هكذا ولا حرج، ثلاثة أو أربعة يجوز لشدة البرد. يقول السائل، في أيام منى هل يجوز لي أن أذهب إلى مكة وأستريح في الفندق، وفي منتصف الليل أرجع إلى منى للمبيت بها؟ سائل كريم يقول، ليالي منى ثلاث، هل يجوز لي أن أنزل مكة وأبقى في الفندق إلى آخر الليل ثم آتي؟ الجواب، خالفت هدي رسول الله، ما ينبغي، ما ينبغي إلا إذا كنت مريضا. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعد النزول من عرفة هل يجوز لي أن أذهب إلى مكة وأطوف طواف الإفاضة، وبعد ذلك أرجع وأرمي الجمار وأحلق رأسي؟ سائل كريم يقول، يوم العيد، يوم الرمي، هل يجوز لي إذا نزلت من مزدلفة إلى منى أن آتي مكة أولا أطوف طواف الإفاضة، ثم إذا أعود إلى منى فأحلق رأسي وأقصي وأرمي الجماعة؟ إذا كان هذا فيه خير لك فعل، ما في نهي، يعني ما في تقديم ولا تأخير. نعم. أحسن الله إليكم. معقب كريم يقول، هذا أهل، هذا خير للنساء، يخفن أن يصيبهن الحيض، فلهذا الأفضل لهن أن يزلن من المزدلفة إلى مكة يطوفن طواف الإفاضة، لا بأس، نعم، هذا أفضل. يقول السائل أو السائلة تقول، امرأة سبق لها وأن حجت وجاءت للمرة الثانية لكي تحج، ووالدها متوفي ولم يسبق له الحج، فهل لها أن تغير النية إلى والدها؟ أعيد السؤال. يقول، امرأة سبق لها وأن حجت ووالدها لم يحج. امرأة مؤمنة حجت وانتهى فرضها، والآن تريد أن تحج عن أبيها الميت، يجوز لها ولها فضل عظيم. أما لو ما حجت عن نفسها لا تحج عن أبيها ولا أمها، لا بد أن لا نحج إلا إذا كنا حججنا وفرغنا من الفريضة، نحج عند ذلك عن أميت من الأموات. فضيلة الشيخ، الاغتسال للإحرام هل هو واجب على الحاج؟ سائل كريم يقول، هل الاغتسال للإحرام واجب؟ الجواب ليس بواجب، سنة من السنن، من استطاع فعل ومن عجز فلا حرج. يقول السائل: هل الإحرام من التنعيم بالعمرة هل هو خاص بعائشة رضي الله عنها؟ سائل كريم يقول: هل الإحرام للمؤمنات من التنعيم يجوز لهن أن يحرمن ويطوفن ويسعين في عمرة، أو هذا خاص بعائشة؟ الجواب: والله ما هو بخاص. أيما مؤمن أو مؤمنة أراد أن يعتمر وهو في مكة لا بد أن يخرج إلى التنعيم حدود الحرم ويحرم من ثم ويطوف ويسعى. عائشة لما ما اعتمرت وقالت: يا رسول الله، أنتم حججتم واعتمرتم، أنا ما اعتمرت لأنها حاضت حجت فقط. أمر أخ عبد الرحمن: خذ عائشة إلى التنعيم لتحرم هناك، وأخذ هناك وأحرمت. فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتمتع إذا ذهب إلى مكة واعتمر ثم جلس في مكة، هل له أن يعتمر عن ميت؟ أعيد السؤال. المتمتع إذا ذهب إلى مكة. سائل كريم يقول: أرأيت متمتعا أي اعتمر وحج وفرغ من حجه وهو نازل بمكة، هل يجوز له أن يخرج إلى التنعيم ويحرم عن ميت كأبي وأمه؟ يجوز، يجوز ولا حرج. أحسن الله إليكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد كنت عاقا لوالدي وكنت لا أفعل الخير، وأنا الآن نادم على ما فعلته، فماذا يترتب علي فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: لقد عاققت والدي أمي وأبي لجهلي وضحمة نفسي، والآن تبت، هل أبكي؟ ماذا نفعل؟ أكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما طول حياتك، يعوضك الله عز وجل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد أفتاني أحد من المشايخ بأن أبقى على إحرامي بعد الرمي حتى أطوف طواف الإفاضة. أعيد. يقول: أفتاه شيخ من المشايخ أنه يبقى على إحرامه حتى بعدما يرمي حتى يطوف طواف الإفاضة. سائل يقول: أفتاني شيخ بأن أبقى على إحرامي حتى أطوف طواف الإفاضة. الجواز يجوز، لكن ما هي سنة كما بينا، فمن اضطر إلى ذلك يفعل. المهم يرمي الجمرة ويتحلل كذا ثم يطوف طواف الإفاضة. بالنسبة للحاج المتمتع، هل له أن يصوم بدلا من الهدي، أن يذبح الهدي؟ الحاج المتمتع بدل أن يذبح الهدي يصوم، هل له أن؟ سائل كريم يقول: أرأيت متمتعا بالعمرة إلى الحج وفرغ من عمرته وحجه، فهل عليه أن يصوم أو يذبح؟ الجواب: إن كان قادرا على أن يذبح شافي منا يجب أن يفعل، وإن عجز وما استطاع يصوم 3 أيام في منا وسبع أيام في بلده، 10 أيام. يقول السائل: بعدما انتهيت من مناسك الحج وطفت طواف الوداع ذهبت إلى جدة لزيارة أرحامي، وبعد ذلك عدت إلى مكة، فهل أطوف طواف الوداع مرة ثانية أم يكفيني الطواف الأول؟ عاد إلى محرم أو متحلل؟ عاد متحلل. أرفع صوتك. عاد متحلل ليس بالإحرام. السائل يقول: فرغت من حجي وعمرتي وذهبت إلى جدة وأريد أن أعود إلى مكة، إن عدت محرما بعمرة هنيئا لك، وإن لم تعد محرما لا شيء عليك. يقول السائل: عندي ابنتي متزوجة من كافر. من كافر؟ نعم، بكافر، فماذا أفعل فضيلة الشيخ؟ هل أطالب بطلاقها؟ سائل كريم يقول، أو سائل، سائل يسأل عن ابنته، يقول: بنته تزوجها كافر، فماذا يفعل؟ الجواب: على المسلمين كلهم أن يعاونوا على إخراج ابنته من هذا، إذ لا يحل أبدا لمؤمنا أن يتزوج كافر. فعلى أهل القرية أهل الحي أهل المدينة كلهم يتعاونون على إخراج هذه ولا تبقى تحت كافر أبدا، يستعين بالله وبالمؤمنين حتى يتخلص من هذا. لا يحل للمؤمن أن يتزوجها كافر، ويحل للكافر يهودية أو نصرانية أن يتزوجها مسلم رجاء أن تدخل في الإسلام. وكم وكم دخلنا، أما الكافر يتزوج كافر والله لن تدخل في الإسلام ولا تبقى مسلمة أبدا. فهمتم؟ إلى لا، على إخواني أصحاب الحكومة أن يمنعوا هذا ويبطلوه. أو يسلم، وإذا أسلم تبقى معه. نعم. وإذا أسلم الكافر الزوج كيف أسلم؟ إذا أسلم الكافر تبقى معه. تزوجها كافر وأسلم. نعم. يفسد العقد هذاك عقد جديد. جزاكم الله خيرا. وآخر يقول فضيلة الشيخ، في بلدنا يمنع الزواج بالمرأة الثانية، فهل يجوز لي أن أتزوج امرأة بدون ولي ومهر؟ يقول في بلدنا دولتنا تمنع الزواج من الزوجة الثانية، فهل لي أتزوج بامرأة بدون ولي وشهود ومهر؟ سائل كريم يقول في بلادنا يمنعوننا من التزوج مرتين أو ثلاثة، يقول لنا اكتفي بواحدة فقط، ممنوع حرام أن تزوج، هذا منكر وباطل وحرام، ويا ويل هؤلاء الذين يحرمون ما حرم الله، كفروا العياذ بالله. نعم نعم، من استطاع أن يكتفي بما اكتفى بها، وإذا ما استطاع يزيد الثانية وإلى الرابعة. رب يقول هذا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فهذا الحاكم الذي يصدر هذا الحكم أخطأ وجهل والعياذ بالله، ولا يطاع. أحسن الله إليكم. الطائف بالبيت فضيلة الشيخ، الطائف الذي يطوف بالبيت إذا انتقد وضوءه فماذا يفعل؟ الطائف يطوف وانتقض وضوءه ماذا يفعل؟ يخرج من المطاف ويتوضأ ويعود للطواف ويكمل عدد الطواف له سبع أشواط. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام يدعو يوم الجمعة فهل لي أن أرفع يدي؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا كان الإمام على المنبر يخطب ويدعو فهل نرفع أيدينا؟ يجوز، من يمنعك أن ترفع يديك إلى ربك؟ يقول السائل هل يجوز لي أن أصافح امرأة كبيرة في السن؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصافح عجوزا من النساء؟ الجواب إن لم تكن من محارمك لا يجوز. لا يجوز، نعم لا يجوز، يجوزك أن تنظر إليها وتنظر إليك لكبار سنها، أما المصافحة لا لا إلا وعلى يدك ثوب. يقول السائل التلبية الجماعية هل هي جائزة؟ ما هي التلبية بالجماعة؟ سائل يقول التلبية الجماعية يجوز إذا كانوا جهالا ما يعرفون كيف يلبون نلبي بهم.